إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أنت لسه صحية يا دينا؟ ما النهاردة الخميس يا بابا، وبكرة مفيش مدرسة. صحيح، أنا نسيت فعلا، ده احنا الليلة دي ليلة الجمعة. معلش بقى حبيبتي، أصل الفرحة منسياني. أصل أنا يعني أنا هتجوز يا دينا. إيه؟ تتجوز؟ معقولة يا بابا؟ ومش معقول ليه يا بيت؟ شايف أبوك يعني ناقص إيد ولا ناقص رجل؟ لا بس بقول، ما أنت الصغير، وأنا بصراحة بعد موت ماما افتكرت إنك خلاص. خلاص؟ خلاص ليه؟ أنا يدوب حاجة وخمسين سنة وراجل سواق وكسيب، وبعدين الجوازة دي جات لي كده فجأة، يعني زي الرزق كده. زبونة ركبت معايا التاكسي أوديها المهندسين، وفي السكة يعني قعدنا نرغي مع بعض شوية، وعرفت إنها بتشتغل عند راجل خليجي طيب وبيقضي تلات أرباع وقته هنا في مصر، واتفقنا وصلها كل يوم في نفس الميعاد. آه، وخدتوا على بعض وبقيتوا معرفة وحبايب. آه، وهي كمان عرفت ان ارمل وعندي بنت في ثانوي زي القمر، وانا عرفت كمان انها ارمله وعندها ولد برضو في ثانوي، يعني طلعنا حله وغطاها، قلنا نعمل مطبخ واحد يلمنا. يلم مين مع مين يا بابا؟ قصدك هتعيش معانا هنا هي وابنها ده؟ طبعا وفرق بينها وبين ضنها ليه اذا كانت هي ما فرقتش بينه وبينك؟ ايوه يا بابا، بس انت شايف ان ده ينفع؟ بنت في سني تعيش مع شاب زيها؟ وطبعا كمان انت وهي هتسيبونا وتروح الشغل، وابقى انا وهو لوحدنا في الشقة، تقبلها دي يا بابا؟ جرايه يا بيت، انت بتقدري البلا قبل وقعه ليه؟ وبتقفلها في وشي كده ليه؟ في ايه يا اختي؟ الله، انت هتبقوا زي الاخوات. وبعدين اسمعي بقى بصراحة كده، انا رزقي على قدي، والشغل زي ما انت شايفة يوم فيه وعشرة لا. ما صدقت وقعت في واحدة زي دي بتشتغل عند راجل متريش وحيبقى ايدها في ايدي. ايوة يا بابا، بس انا مش هبقى مأمنة على نفسي، وكمان مش قادرة اتصور اني. خلاص يا اختي، خلصنا، احنا اتفقنا على كل حاجة، والدخلة الخميس الجاي. ادخلي يا استنادية، ادخلي برجلك اليمين يا عروسة. طب والشمال؟ أسيبها برا ولا إيه؟ ربنا يبعد عننا الشمال وناس واختي. تاتا خط العتبة. تاتا خط. أمال دينا بنتك فين؟ الجيران اللي فوق خدوها تبات عندهم الليلة دي. جيران عندهم نظر. أيوة. لكن هيبيتوها عندهم الليلة دي بس؟ طب وبعد كده يا بيومي هيبيتوها فين؟ ها؟ بعد كده اللي حيرسى على ابنك حنس، حيرسى على بنت دينا نادية. ما انت كمان اختك خدت ابنك يبات عندها ليلة واحدة بس. وبعدين عشان مدرستها كمان. يا اخويا، بلا مدرسة بلا هم، دي بنت ومصيرها للجواز. عارف يا بيومي، ايه؟ لو تسيبها لي اقدر اخليها تجيب لك قرش. ايه ندى يا عروستي، الليله دي ليلتنا وبنضيعها في الكلام. وانا كده اتشائمت خلاص. ليه؟ تعالي بقى نخرج بره تاني ونعيد من الاول. تاني؟ ايوه، لحسن شكلك انك دخلت برجلك الشمال. لا، دخلت بلي من وحياتك يا بيومي. ايه ده؟ ما ينفعش يا حنوس تدخل عليا اوضتي كده. الله، امال ادخل ازاي؟ قلت لك 100 مره لازم تخبط، وبعدين داخل اوضتي ليه اساسا؟ ممكن افهم؟ ما ترد يا اخي. اصلي بحب ابص لك وانت متنرفزه وشك بيحمر. لا وكمان بقول لك ما تقربش مني احسن لك. الله، انا داخل اقعد بس على الكرسي. اديني قعدت وادي ايدي جنبه. وانت تقعد في اوضتي ليه؟ ما الشقه واسعه بره وعندك اوضتك، اقعد فيها براحتك. الحق يتقال، انا كنت قاعد وبعدين شفت كليب رومانسي، وبصراحة لقيتني بقول يعني ليه يا دينا قاعدين انا وانت بعيد عن بعض؟ ها، ده احنا لوحدنا بيت. وبعدين بس استني بس افهمك. ولا كلمة زيادة وامشي، اطلع برا. اطلع برا الاحسن، والله العظيم هصوت والم عليك منشية ناصر كلها. بابا يا بابا. ايه في ايه؟ ايه دينا مالك؟ الله، ايه ده؟ ايه اللي داخل بيه ده في الشنطه يا عم بيومي؟ الله، تفاح. يا حبيب عمك تفاح، خد الشنطه كلها اهي بالهنا والشفا. بابا من فضلك لو سمحت، قلت لك 1000000 مره اعمل لي ترباس لباب اوضتي، انا تعبت تعبت. في ايه بس يا بنتي؟ في ايه بس؟ وتعبت من ايه؟ من امتى بنعمل اللي بيبنى ترابيز؟ من يوم ما حطيتني في وش المدفع ورديتي تقفل عليا انا وحنص باب واحد. وهو حنص يا حبيبتي كان عمل لك ايه يا برنسيسه؟ باكل تفاحه. انا عاوز فلوس. حاضر يا حبيبي، خد خد يا حبيب امك. اخرج كده، ايه، فك عن نفسك بدل الكتمه اللي كتمهالنا بنت بيومي اللي سايبها غسلانه ونشرانه كل شويه. الله، جرايه ناديه تستجري؟ ده انا كنت اتباعها اكلها بسنان. انا بتوعه ساكت بقى، انت خلاص بقى فيك سنان تاكل بيها حاجه؟ ده انت حتى التاكسي ما عدتش قادر تركبه يا راجل. الله، انا لو اعرف انك هتسلم نمر بعد الجواز كده بكم شهر ما كنتش اتنيلت اتبليت واتجوزتك. ولولا شغل وشقايا عليك انت وبنتك كان زمان البيت ده اتقفل. واخرتها البرنسيسه بنتك مش طايقه كلمه واحده من حنص. يا طنط، والله العظيم انا كنت قاعده في اوضتي بذاكر وهو اللي دخل عليا. ايه صح كده؟ طيب وهو يعني صح تعيشي انت وابوكي على عليا يا شابه؟ حرام عليكم. طب بصراحه كده انا اتخنقت، ممكن تطلقني يا بيومه ونخلص؟ ايه ده؟ ايه يا نادي؟ إيه تقصد ايه؟ لا لا يا نادي ارجوك، اوعي يا نادي تسيبينا، اوعي اوعي. انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا نادية. كلنا ما نقدرش نعيش من غيرك، والبيت يتخرب وبنت تتشرد يا نادي. ارجوك يا نادي، اوعي اوعي يا نادي. يوه، الله يسامحك يا بابا، انت اللي وصلتنا للحال ده. اعمل ايه بس يا ربي؟ خلاص قوم، وما تعيطش وقف على حيلك. انا برضو ما يخلصنيش البيت ده يتخرب. بس ايد لوحدها ما تسقفش يا بيومي. ولو انت ما بقيتش قادر بسلامتها تقدر. ها، قصدك ايه يا طنط؟ من بكره بقى يا حبيبه قلبي تنزلي معايا الشغل. ايه؟ انا سامع يا بابا، بنتك تخدم في البيوت؟ خدمة البيوت هي اللي معيشاكو يا حبة عيني. هي كلمة واحدة، نزولك معايا الشغل كوم، ووجودي في البيت ده كوم يا حبيب الطنط. أمه، بقولك يا أمه، ما هتشغليني عند الراجل الخليجي ده زي ما شغلت البيت دينا. إلهي تتوكس. طب هي بنت وبتخدم؟ ده انت ما خلصتش حتى علامك، كنت كلمت الراجل يشغلك في شركته اللي هي هنا في مصر. ما يشغلني بودجارد، وانا وعدك يا أم هاخد الدواء اللي بينفخ العضلات وابقى وحش مازنجر يا أم. اصلي بصراحة انا يا أم شفت مع البت دي ريالات ريالت على روحي. بس اقول لك على حاجة، البت دينا دي محظوظة، وقعت عليها ثروة من السما ما كانش تحلم بيها في يوم من الأيام. ليه؟ ليه يا أم؟ هو الراجل الخليجي عاوز يزودها؟ لا يا أخويا، عاوز يتجوزها. يا فرج الله يا فرج الله، ايه الكلام الحلو اللي انا بسمعه ده؟ دي امل ما كناش نحبها كلنا يا ناديه. وانت خرم ودانك كده طول الوقت ده، واكتر من كده يا بيومي، ده اذا دينا وافقت بس. مفيش اذا، الله اتهفت في عقلها ترفض خلاصنا من الفقر اللي احنا فيه ده؟ طب يمين بالله كنت اشرب من دمها. مش مستاهله تشرب من دمي يا بابا، اللي انت عملته فيا مخلاش عندي اختيار تاني، بالعكس ده يخليني اشوف جوازي من الراجل ده، هو الحل الوحيد عشان انقذ نفسي وحياتي، ويمكن الاقي فرصة لتحقيق احلامي. والله بقيت جدا بيوم. يا محظوظة يا دينا، بخفتك دي ورثت الراجل حي وميت. هتسميها ايه يا دينا؟ ما تسميها حنوسه عشان تطلع فقريه زيي. هسميها احلام، وهتبقى احلامي، احلام دينا اللي ضحت بيها علشان تعيش، ومن النهارده هتعيش لتحقيقها. احلام. احلام نامت يا رنا؟ بقى لها نص ساعه يا مدام دينا. انا ملاحظه انها بتنام يوميا في نفس الميعاد ده تقريبا من يوم ما عينتك مربيه ليها. ما هو ده اللي انا قدرت اعودها عليه. انت بيبي سيتر ممتازه يا رنا، وعشان كده اخترتك انت بالذات مربيه الاحلام بنتي. اشكرك يا مدام دينا. تسمحي لي انا؟ الساعه 3 ميعاد البريك بتاعك جه. اوكي، وتمرين النادي كمان دلوقتي. صحيح، نسيت انك كمان لعبت كره يد. انا مش عارفه ازاي قادره توفقي ما بين كل ده. الحياه صعبه يا مدام، او زي ما بيقولوا ولاد البلد، الرزق يحب الخفيه. بنت مريضه اصيله. ازيك يا مو احلام؟ ازيك يا دينا؟ ازيك يا حبيبتي؟ لو اخذه يعني معلش، اصل احنا يعني بقول لك ايه، انت فاضيه شويه؟ خمسه كده يعني. خمسه. طب اتفضلي انت يا رنا. ايوه جايه لي انتوا الثلاثه كده. خير؟ وحشتينا يا دينا. وحشتكم؟ ده احنا عايشين سوا في فيلا واحده يا طوم. بس انت في الفيلا واحنا حيالله في الشقه المبنيه في ظهرها الملحق عدم المؤاخذه. المهم بوابه واحده بتتقفل علينا يا حنص، وبعدين كده احسن، ولا كنت اسيبكم في البيت القديم بتاع منشيه نصر احسن؟ وهو انت يعني نقلتينا حبا فينا؟ ما هو عشان ما تتعيريش بينا يا حبيبتي. وانتي كتر خيرك برضو ما قلناش حاجة، لكن يعني ما تقولوا على طول عاوزين ايه. فلوس، ريالات من اللي كان نستيها قد كده. معقول يا دينا تنسي ان انا السبب في الهلومة اللي انت فيها دي؟ ما تحط في عينك حصوة ملح وتمدي ايدك حتى ولو بألفين ريال كل شهر؟ مش كفاها رضيت على نفسي انك تقعديني من الشغل، وانا كنت فاكرة اني تحت القبة شيخ يا دينا؟ ده كلامي حبيبتي. وانا يا دينا يا اختي مش عارف اخرج مع اصحابي وانا كيس جوافة ايد قدام وايد ورا. يا جماعة يا جماعة، دينا حنينة وكلها نظر وحترضينا ان شاء الله يعني. مش كده ولا يا ام احلام؟ لا مش كده يا جدة احلام. ايه؟ انا شايفة ان بنقلكوا تعيشوا معايا هنا قدمت لكم كل اللي محتاجينه، ما انا ما عنديش استعداد اديكوا فلوس عشان تبوظوا لي حياتي. انت يا بابا تجري على المنشيه وتقضي وقتك كله على القهوه لحد اما الشيشه تقضي على اللي فاضل فيك. وانت يا طنط كل اللي هديهولك هتديه لحنص يعيش بينا زواته وطيشه. نعم، وده نفس السبب اللي مخليني ما ادكش فلوس يا حنص. الناس غيركوا تحمد ربنا على العيشه الحلوه وعلى الستر والصحه. ستر وصحه؟ امال شبابي وصحتي اللي زي الطور دي اوديها فين يا اختي؟ اوديها فين؟ ده اخر كلام عندك يا دينا هانم. نورتوني يا طنط والله. لا ده نورك يا اختي، بس احنا كده بقى لا مؤاخذه زعلانين يا ام احلام. يلا يا جماعه يلا يلا. يا حبيبتي يا احلام يا نور عيني. رحتي فين؟ رحتي فين يا بنتي فين؟ مدام دينا لو فضلت منهارة كده مش هنفهم اللي حصل بالظبط، ومش هنقدر نساعدك ونرجع لك بنتك. اهدي كده واحكي لنا ازاي وامتى اكتشفت اختفاء بنتك احلام من الفيلا. انا كنت مضطرة اخرج الساعة 2:30، علشان معايا ميعاد عند الدكتور، وعرفت رنا البيبي سيتر بتاعت احلام ونزلت، وبعدين فكرت اعدي على الجامعه واقول لطنط ناديه تدخل الفيلا علشان لو جه ميعاد نزور رنا قبل ما ارجع ما تبقاش احلام لوحدها. وناديه دخلت الفيلا فعلا زي ما طلبتي منها. الرابع عندي هنا يا ناديه وجاوبيني. ايوه طبعا يا بيه. هو انا هتاخر؟ طب هل لحقت رنا المربيه قبل ما تمشي؟ لحقتها على الباب، انا داخله وهي خارجه يا بيه، وقالت لي احلام نايمه فوق، لو سمعتها بتعيط ارضعها من الببرونه اللي جنب سريرها. ورانا يا ناديه كانت شايله حاجه في ايديها وهي خارجه؟ ايوه بيه، كانت شايله شنطه. دي شنطتي الهاند باج اللي فيها حاجتي الشخصيه وهدوم التمرين. وانت اول ما دخلت الفيلا يا ناديه عملت ايه بالظبط؟ قعدت تحت في الهول اتفرج على الفيلم. اصل يا باشا الهول فيها شاشه كبيره قوي قوي تشوف فيها الشخص كانه واقف قدامك بشحم ولحم. طب مش كان من المنطقي انك تكوني فوق عشان تسمع البنت لو عيطت يعني؟ بس اصل سريرها حديث يا سعادة الباشا، من اللي هو فيه ميكروفون متوصل بالفيلا كلها، لو العيل من دول همس بس كده كل اللي في الفيلا هيسمع. فهمت. يا مدام دينا من فضلك تقوليلي لما رجعتي حصل ايه؟ لا انا عرفت باختفاء بنتي بعد ما خرجت من عند الدكتور وجاي على هنا. كانت الساعة 5، جالي تليفون من رنا بتقولي انها رجعت من البريك ما لقيتش احلام في سريرها. اتفزعت وبقيت بجري في الشارع زي المجنونه لحد ما جيت. ارجوك ارجوك ترجعولي بنتي ارجوك. صدقها يا باشا، ما هو ده اللي انا قلت لحضرتك. ايوه بس اقصد يعني معقوله من لحظه خروج رنا الساعه 3 ولحد ما رجعت الساعه 5 وانت قاعده بنفس قعدتك في الهول وما اتحركتيش من قدام الشاشه خالص يا ناديه؟ لا هتحرك اروح فين يا سعاده الباشا؟ بصراحه الفيلم كان عاجبني، وتهيألي ان دينا اتاخرت عشان الحادثه اللي في الشارع مع بطلاها. وانا طبعا مش حاضر اسالك هل شفت حد طلع الدور الفوقاني، لان زي ما انا شايف وضع الشاشه بعيد عن السلم، وكمان المفترض ان اللي هيقعد للفرجه هيكون ظهره للسلم والباب. وانا كنت متاخده مع الفيلم يا بيه، لكن هو سيادتك تقصد حد معين يعني؟ زي مين يا بس؟ يعني زي جوزك بيومي مثلا او ابنك حلمس. انا يا باشا ايه اللي هيدخلني الفيلا من اساسه؟ انا كنت قاعد بتفرج على الماتش وما اتحركتش من مكاني لغايه ما يعيدوا الاجوان. وبعدين انا يا باشا هعرف منين ان دينا خرجت يعني؟ بس كنت تعرف على الاقل ان والدتك في الفيلا، ها ولا ايه؟ ما هي ام حنينة وما تقدرش ترفض لدينا طلب. بتكذب ليه يا حنس؟ يا حنس باشا انت كذبت وقلت انك ما تحركتش. انت النهاردة في التوقيت ده رحت منشية ناصر وتحديدا شقتكم القديمة، ما تقول لنا كذبت ليه يا وحش؟ لا انا اصلا بصراحة خفت لو قلت تتهموني بان انا اللي خطفت احلام. الله الله الله، يعني انت يا حنس كنت في شقة منشية ناصر؟ بقى يعني ابنك معاه مفتاح الشقة نادية ومخبيه عليا؟ بيومي مش وقته الكلام ده. مش وقته ازاي؟ الله، ده انا قلتلك بدل المرة 10 هي كتد ابنك ده المفتاح لحسن يعمل لنا فهجورس وفضايع. ازاي ما تسمعيش كلامي يا نادية؟ الله، انت عايزة تودينا في داهية وليه وليه؟ ستر يا رب. اطمن يا بيومي، هو المرة دي على الاقل ما كانش رايح يعمل فضايح من النوع اللي انت تقصده. شكرا يا باشا، الف شكر، ربنا يريح قلبي سعادتك. يا باشا لمؤاخذة، هو بتبصلي كده ليه جنابك؟ لا اصلك انت كمان يا بيومي لما سألتك في الاول قلت انك كنت نايم، انما الحقيقة انك انت كمان كذبت لانك خرجت من الفيلا في نفس اليوم برضو يا بيومي. لا يا باشا انا كنت نايم، والله كنت نايم. لا يا بيومي، انت خرجت ورحت الجراج بتاع الدوية اللي بتجرش فيه التاكسي بتاعك. طب ليه؟ هو انا يعني اللي هيوديني هناك؟ ده انا حتى بقالي مدة ما بسوقش يا بيه. بيومي خلاص يا باشا خلاص. ايوه روحت الجراج بصراحة بقى من قلة الفلوس، ونفسي انزل القهوة وشايش مع اصحابي، قلت اخرج التاكس الف بيه لفتين كده يعني اجيب حق الدخان. يا رب تكون مصدقني يا باشا. لسه ما عرفتوش اللي خطف بنتي، هي طنط نادية ولا ابنها حنس يا فندم؟ انا متفاهم طبعا الاسباب اللي تخليك تتهمي الاتنين دول، بس لكن يوسفنا اقولك ان والدك وكمان رانا المربية في دائرة الاتهام. التحقيق بيوحي ان اي حد من الاربعة كانت فرصته موجودة لخطف احلام، وفات يومين، واتصور ان الخاطف مش هينتظر اكتر من كده، ولازم يبتدي يتصل بيكي ويعبر عن سبب خطفه للبنت. بس ارجوكي اي مكالمة تجيلك حتى لو عارفة صاحب الرقم لازم تسجل المكالمة. حاضر حاضر يا فندم، حاضر يا رب. يا فندم، اللي خطف احلام اتصل بيا وسجلت المكالمة. طب يلا مستنية ايه، سمعها لي بسرعة. يا مدام دينا، بنتك احلام كويسة وبخير، وهتفضل كده لمدة 48 ساعة بس. ليه؟ ليه؟ انتوا مين وعاوزين ايه؟ خطفتوا بنتي ليه؟ اللي عايزينه مبلغ بسيط جدا بالنسبة لك انت والملياردير جوزك، لكن بالنسبة لنا احنا خير وبركة. 3 مليون، 3 مليون تساوي حياة احلامك. في خلال 48 ساعة جهز المبلغ واستني مننا التليفون التاني لتحديد الزمان والمكان. سلام. سمعت يا فندم؟ لا لا لا، انا هدفع لهم اللي هم عاوزينه، ولو طلبوا مني عمري انا مش هتأخر. ايه دي يا مدام دينا، واطمني الجاني لو كان يعرف انه مكالمته هيكون فيها الدليل عليه كان فكر كتير قوي قبل ما يعملها. ها، سيادتك تقصد انك بجد عرفته؟ وباذن الله في ظرف ساعات بنتك هترجع لك. الجاني هو الحل. فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. عزيزي المستمع، نتمنى أن تكون أنت الفائز بجائزة البرنامج وحل هذه الحلقة من 57-87-120 إذاعة. تمنيات فريق عمل اليوم بكل التوفيق. الإعداد سهى حسن، وهندسة الهواء وسام محمد. معنا أول مكالمة لحل مسابقة النهاردة من 257-87-120 إذاعة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. صوتك محمد أبو لالة. أهلا يا صدفة، تفضلي. هو حضرتك المربية هي اللي خطفتها. أول حاجة هي وهي نازلة خدتها في الشنطة الهاند باك اللي هي كانت راحة بيها على النادي. تاني حاجة اللي هو كان بيسوم، يعني كان بيطلب منها عشان يرجع لها بنتها في تسجيل المكالمة، وهو بيتكلم كانت وراه صفارة حد بيصفر، فهي كانت الساعة 3 ديت بتروح البريك، فبتروح البريك بتروح تدريب في النادي، فهي اللي خدتها. بنشكرك جدا أستاذة صدفة. نعم. رب تفوزي معنا. شكرا ليكي. الو. ايوه، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. ايوه، مع حضرتك ياسمين محمود مصطفى. اهلا يا استاذه ياسمين. اهلا بحضرتك يا فندم. اللي خطفت الطفل احلام هي المربيه يا رنا. دليل؟ الدليل يا فندم ان اثناء تسجيل المكالمه اللي قدمتها والده الطفل المخطوفه للضابط سمعنا صوت صفاره زي اللي بتبقى ايه دايره في الماتشات، واحنا عارفين طبعا ان رنا بتلعب كره يد، فواضح طبعا ان هي كانت بتتكلم من النادي او حد، يعني خلت حد من معرفه يتكلم من النادي، فكان صوت صفاره الماتش اكبر دليل على ان رنا المربيه في الوقت ده بتاع الساعه 3 هي اللي خطفت البنت. شكرا استاذه ياسمين، شكرا ليكي وتابعينا. نعم يا فندم. شكرا يا فندم، مع السلامة. الو، السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا يا استاذ مروان، منور. الله يخلي حضرتك يا رب. ان شاء الله هيكون الاجابه طبعا رنا اللي هي المربيه. الدليل؟ الدليل طبعا ان هي كانت في البدايه قايله ان هي طبعا بتلعب جيم ولعبت كره يد، وده كان باين جدا في المكالمه اللي اتسجلت بعد ما المحقق قال لدينا سجل المكالمه، كان ظاهر تفاصيل في الباك جراوند بتاعه المكالمه، وده دليل ان هي كانت في الاستاد او كان في ملعب كره اليد او كره قدم او كده. وتاني حاجه طبعا ان هي ما راحتش البيت عشان تعرف طبعا ان البنت اتخطفت وكده، وكلمت دينا الساعه 5 بعد ساعتين من تركها للبيت وقالت ان هي البنت ضاعت، فهي كانت اكيد شايلها في الشنطه بتاعه الهاند باج بتاعه التمرين كانت حاطاها جواها. بنشكرك جدا. سمع اي صوت خالص في المايك بتاع البيت وهي بتتخطف. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. جدا يا استاذ مروان. شكرا، الله يخليك. السلام عليكم. اتفضلي. معكم مستمعينا الأعزاء لتلقي مكالماتكم لحل مسابقة 257-87-120 إذاعة، ويا ترى الجاني هو بيومي جد الرضيعة ولا نادية زوجة الأب ولا رنا المربية ولا ابن زوجة الأب، ده اللي هنعرفه من مكالماتنا معاكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا كل ساعة حضرتك طيبة. وانتي طيبة. مين معنا؟ رؤوفة بلال. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا استاذه رؤوف. الحل ان شاء الله هي رنا المربيه. دليل؟ دليل اولا هي اللي تقدر تتعامل معاها في الوقت في الكام يوم دول، يعني هي اللي تقدر تاكلها وتقدر تتعامل معاها في الوقت ده اللي هي بعدتها فيه عن والدتها. ثانيا هي اللي خدتها معاها في الشنطه الهاند باج. ودليل تاني الصفارة اللي كان في المكالمة اللي هي ظهر فيه انه بيكلمها بيه اللي هيطلب المبلغ اللي عشان يرجعها يعني. تمام. فده كان الصفارة دي كان الصوت التدريب اللي هي بتروح فيه رنا اللي بتقول لها انا بروح ببقى في الوقت ده في التدريب فيه بتلعب رياضة معينة يعني. بنشكرك جدا يا استاذة رؤوفة وتابعينا لنهاية الحلقة ان شاء الله. شكرا. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك ياسر محمد السيد. اهلا يا استاذ ياسر. اهلا بحضرتك. النهارده الجاني رنا المربيه البيبي سيتر. والدليل؟ الدليل طبعا كان في الريكورد او زي ما انا عندي كده الصوت اللي هو بتاع الصفاره ده، كان في صوت صفاره الحكم الرياضي في النادي اللي هي بتتدرب فيه، فده كان دليل ان هي اللي قامت اللي فكرت في جريمتها ونفذتها بالاشتراك مع طرف تاني. هي فكرت في خطف احلام، قدرت ان هي تفصل المايك في الفتره اللي هي كانت قبل ما تخرج على طول او تهربها عن طريق شنطه الهاند باج، وفعلا هربتها وبعدين خبتها في مكان معين خاص بيها بالاشتراك مع الطرف التاني. ولما رجعت من التدريب رجعت المايك تاني على اساس ان الفتره دي ما يحصلش صوت او ما حدش يسمع الصوت بتاع احلام او ايا كان الموقف بتاعها. هي خبت احلام في الشنطه بتاعتها وربطها فيها وراحت للطرف التاني، وبتتبع التليفون بتاع بتاع رنا هيلاقوا ان في مكالمه ما بينها وما بين الطرف التاني اللي هو الشريك بتاعها في تنفيذ الجريمه. تمام، بنشكرك جدا يا استاذ ياسر. شكرا جزيلا. يا ريت تتابعنا للنهايه. شكرا يا فندم. الو الو، مروه محمد محمود. ساره مروه محمد محمود. اهلا يا مروه، اتفضلي. اللي جابها رنا لان هي خبتها في الشنطة الهاند باج وخرجت بيها، صوت بتاع اللي هو الجهاز اللي هو جنب السرير ما عملش صوت لان هي اصلا خدتها وبعدين اللي هو التسجيل ده اتفعل. تاني حاجه هي صوت هي خدتها للنادي عشان كان في صوت في صوت المكالمه كان في صوت اشاره زي صوت الصفاره بتاعت الحكم او اللي هو بتاع النادي اللي هو في التدريب يعني. بس بنشكرك قوي يا مروه. تابعينا يا مروه. الو اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسعد الله مساكم وكل اوقاتكم بكل خير. وفريق عمل وحضرتك. وحضرتك شكرا جزيلا. مع حضرتكم احمد عروق وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اتفضل يا استاذ احمد. الجاني هنا او اللي خطف البنت هو حنص. والدليل؟ والدليل انه قال للمحقق ان انا ما دخلتش اصلا الفيلا، وهو كان كنت قاعد اتفرج على الماتش ومستني اعاده الاهداف، وده الكلام ده ما حصلش، ودخل الفيلا فعلا. تمام. دخل على الاوضه اللي نايمه فيها البنت احلام، وابطل الجهاز بتاعت السرير متردد على الفيلا وعارف مكانه وعارف كل حاجه عن طريق والدته مساعدة في ذلك، وخد البنت واتكل على الله. تمام. شكرا يا استاذ احمد جدا. شكرا جزيلا. تابعنا للنهايه. شكرا جزيلا. اتفضلي. الو. اهلا وسهلا، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. حضرتك طيبه. وحضرتك طيب. كله بخير. وتحيه خاصه للدكتور محمد لطفي والاستاذ مجدي سالم. شكرا يا فندم. شكرا. معاك صبري حليم عبد الملك من شبرا خيمه. استاذ صبري اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا بقول النهارده رنا ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان اول حاجه رنا خدتها معاها في الشنطه بتاعتها، ودليل على كده لو اي حد سرقها من السرير كان في جهاز هيعمل صوت وكانت نادي هتسمع بيه. ثالث حاجة ان في النادي كان باين صفارة قوي ان هي بتلعب كرة طايرة ظن او حاجة كده، فباين قوي ان هي في نادي اللي بتكلم المكالمة يعني. تمام. شكرا جدا يا استاذ صبري. شكرا. يا ريت تتابعنا. السلام. شكرا. اتفضل. شكرا. ومعنا تليفون جديد لحل لغز النهاردة من 257-87-120. إذاعة. ألو. أهلا. الو. الو. اهلا. داليا صلاح محمد. اهلا يا استاذه داليا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. هي المربيه رنا هي الجد. دليل؟ الدليل اصل المكالمه ان احنا سمعنا صوت السفاره فرنا بتلعب كره يد. صوت السفاره ده دليل ان هي قالت لحد الموجود معاها في النادي ان هو يسوي ام الطفله ويتكلم في التليفون، وهي كانت شايلها اصلا في الشنطه وهي خارجه بيها الهاند باك وهي نازله، وده دليل ادانتها. بنشكرك جدا يا استاذة داليا. تابعينا لنهاية الحلقة. شكرا جزيلا. ويا ترى مين الجاني، رنا المربية ولا ابن زوجة الأب ولا نادية زوجة الأب ولا بيومي زوج نادية وجد الرضيعة أحلام اللي هو والد دينا؟ الحقيقة أربع متهمين كلهم عندهم دافع لارتكاب جريمة الخطف، لكن بنحاول نعرف معاكو مين الجاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك واسره البرنامج. تحياتنا يا فندم. ان شاء الله اللي خطف احلام هي المربيه. نتعرف على حضرتك. جمال محمود صدق. استاذ جمال، ايه الدليل؟ الدليل هي قدمت دليل ادانتها في المكالمه اللي كلمت اللي خلت شريكها يتكلم على اساس يطلب الديه اللي هي 3 مليون، لان طبعا اثناء المكالمه كان في صفاره، الصفاره دي اللي هي صفاره رياضيه، وطبعا كان بيتكلم من النادي وهي كانت اصلا بتلعب كره يد. ده دليل ادانتها. بنشكرك جدا يا استاذ جمال. اشكرك. تابعنا لنهايه الحلقه ان شاء الله نعرف الحل الصحيح. شكرا. إذاعة. وألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أقول الحل يا فندم؟ مين معانا؟ محمود سيد أحمد عبد السلام بني سيف الجديدة. أيوة يا أستاذ محمود فضل. الحل هي رنا الجليسة لمربية الطفلة. دليل؟ بدليل السفارة اللي طلعت هي تتصل من الملعب أو من النادي اللي تدرب فيه. تمام. بنشكرك جدا يا أستاذ محمود. العفو يا فندم. شكرا. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أقول الحل؟ مين معانا؟ بيومي. مين معانا؟ مروة فؤاد عبد الحي. يا مروة. مين الجاني؟ بيومي. والدليل؟ الدليل إن هو كان بيتكلم من الجراج والصفارة اللي هم كانوا سامعينها دي صفارة السيد بتاع الجراج. تمام. بنشكرك جدا. شكرا. شكرا جزيلا. الو. الو. ايوه. اهلا. مين معانا؟ محمود محمد سليمان. اهلا يا استاذ محمود تفضل. الله يخليك. الجاني هي المربيه رانيا. والدليل؟ لعده اسباب. يعني اولا هي المربيه اللي تعرف تتعايش معاها في اثناء الاختطاف. يعني اللي هيخطفها بعد كده هيعمل بيها ايه؟ مش هيعرف يتعامل معاها. انما هي تقدر تتعامل معاها وتعرف ان 48 ساعه دي ممكن كفيله بان هي تتعامل معاها لغايه ما تنفذ اغراضها. ثاني حاجه موضوع السفاره دي وفي كتير اتكلموا عنها يعني مش بدليل. يعني ده دليل برضه. لكن انا يعني بعتبر ده برضه دليل ان هي من الاسباب من اسباب الالتهاب ليها. تمام. يعني برضه هي تعتبر يعني عارفه موضوع ان تقدر تعرف تفصل اي حاجه عنها بحيث ان هي ما حدش يعرف اذا كانت موجوده او مش موجوده اللي هو كان جهاز الانذار بتاعها يعني. تمام. شكرا جدا. وممكن تاخدها في شنطتها وممكن يعني كل الحاجات دي يعني دي كلها متوفره ليها وتقدر تعملها بسهوله بدون اي مشكله يعني. بنشكرك جدا يا استاذ محمود. العفو. شكرا على مشاركتك. شكرا. الله يخليك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. ويا ترى مين من المتهمين هو الجاني؟ الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عادل شي بس زمان من حلوان. استاذ عادل. من حلوان. اهلا يا استاذ عادل تفضل. الحل هو المربيه الوحيده اللي ممكن تدخل البنت الرضعه. فهي حاطه منوم في الرضعه بحيث ان البنت تنام وما تعملش اي صوت في مكبرات الصوت اللي في البيت. وبعد كده من غبائها ان عملت المكالمه من النادي. المفروض تعملها من بره النادي لكن هي من غبائها عملتها من جوه النادي. فظهر صوت المدربين وصوت الاصوات اللي هي التصفير اللي كانت عندها. وحتى طلع بعد ما البنت نامت راحت واخداها في الشنطه بتاعتها وراحت مخبياها عشان تاخد الفيديو. بنشكرك جدا يا استاذ عادل. مع السلامه. اسعدتنا. شكرا جزيلا. مع السلامه. الو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مكالمة خلف يا فندم. مين معانا؟ خلف عبد التواب سليمان من بني سويف. استاذ خلف. ايوه يا فندم من بني سويف. اتفضل يا فندم. انا بقول النهارده رنا المربيه هي اللي خطفت احلام. والدليل؟ الدليل على كده الصفاره اللي كانت موجوده في الخلفيه ده يؤكد ان هي كانت في البريد بتاعه وكانت في النادي، وده اكبر دليل على ان هي اللي خطفتها بالاتفاق مع شريك ليها علشان تطلب الفديه اللي هي 3 مليون جنيه. بنشكرك جدا يا استاذ خلف. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا استاذه مها. اهلا بيك. شكرا. مع السلامه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ انا تحياتنا لحضرتك وفريق عمل البرنامج بالكامل. تحياتنا يا فندم. فارس برغالي شحاته مع حضرتك. اهلا يا استاذ فارس. اهلا بك يا فندم. اتفضل. هي ان شاء الله خطفة الطفله النهارده احلام هي رنا المربيه. والدليل؟ الدليل هي اخذت الطفله احلام عن طريق شنطة الاندماج بتاعتها اللي هي اللي فيها العاب الرياضيه بتاعتها، وكمان مكالمه التسجيل سجلت صوت صفاره ولعب كورة، واحنا عرفنا من الحلقة ان رانا لعيبة كرة يد، وهو ده كان دليل ادانتها. بنشكرك جدا يا استاذ فارس. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين اذاعة. ومين الجاني؟ الو السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين جميعا وتحيات الاسره الفتره كلها. حضرتك بالف خير. حضرتك مصطفى السيد النوبي. اي استاذ مصطفى. انا بقول النهارده اللي سرقت الطفله اللي خطفتها هي طبعا المربيه اللي هي اسمها رنا دي. والدليل؟ هي طبعا خبتها في الشنطه في الاول اول حاجه، وبعدين هي متعايشه على طول مع الطفله دي، وعارفه انها يعني عارفه تتعايش معاها ازاي، تغضها امتى وتحضر لها يعني الرضع امتى والكلام ده كله يعني. وهي في النادي هناك المكالمه اللي هيكتشفها في الضابط يعني ان هي في شريكها اتكلم وهو بيتكلم في صفاره فعلا ظهرت واضحه جدا. الصفاره دي بتوضح ان هي كانت في النادي، وعن طريق الصفاره دي هو عرفوا ان هي اللي هي خطفت الطفله يعني. شكرا جدا يا استاذ مصطفى. شكرا يا فندم. مشكورك على مداخلتك. في حفظ الله يا فندم. مع السلامه. اتفضل فيك. الو. وعليكم. وعليكم السلام يا فندم. ذهب محمود احمد. استاذ ذهب. اهلا وسهلا. هي رنا اللي عملت قامت بالجريمه دي. دليل؟ هي خدت البنت وحطتها في الشنطه الهندبات بتاعتها بعد ما نيمتها، والصوت اللي احنا سمعناه ده الصوت اللي هو في النادي اللي هي بتتمرن فيه، فاكيد صوت اللي هو اكيد شريكها هو اتكلم المكالمه ديت، والاشاره دي صوت السوبرفا صوت الايه اللي هما بتاع المدرب او الحكم اللي هما بيلعبوا فيه هناك في النادي يعني. تمام. شكرا جدا يا استاذ ده. شكرا جزيلا. معنا مكالمة جديدة لحل لغز النهاردة من 257-87-120. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بشرى صابر على الفتاح. بشرى. أيوة. صابر على الفتاح. أهلا وسهلا. أهلا بيك. الدليل إن شاء الله رنا المربية. والدليل؟ الدليل إن هي خدتها، هي الوحيدة اللي تعرف تسيطر على دماغ البنت في وقت معين، وخدتها معاها وحطتها في الشنطة الهندبات بتاعتها وراحت بقى التدريب. والشريك بقى الدليل الثاني أما جه التسجيل في صفارة ظهرت في التسجيل، هو غلط وعمل عمل المكالمة من قلب النادي، عشان كده الصفارة ظهرت في قلب التسجيل، وده دليل إدانته. بنشكرك جدا. ممكن جزء يشترك؟ ممكن جوزك يشترك في نفس المكالمة؟ أعتقد لا. ممكن مكالمة تانية إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذة بشرى. الو الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه مها؟ اهلا وسهلا. انا بعاني معاك وبقالي سنين نفسي اتكلم معاك والله. ان شاء الله. ان شاء الله. مين معانا؟ انا عزه عبد العظيم ذاتي براد. اهلا يا استاذه عزه. اهلا وسهلا. انا دايلك ان انت تكسبي معانا. يا رب يا متعال يا رب اجعل روحها مفترج يا رب. المهم تتصلي بينا على طول. اتفضل. ان شاء الله. الثاني ورانا يا فندم. والدليل؟ الدليل ان هي عشان تاخد فلوس منها فهي مش عارفه توصل لها ازاي. حطتها في الشنطه ادتها مهدئ وخدتها عشان البنت ما تعيطش ولا تعمل اي اصوات. وقال لك شريك هو فكر فيها وصفرت النادي كانت شغاله وهي هو بتسلم قلت له بالثلاثه مليون. تمام. شكرا ليك يا استاذه عزه. يا رب تمن... تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا. مع السلامه. الو الو الو ايوه بسمة مصطفى عبد الايه. بسمة اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضلي. هو جاني هو البيبي سيتر رانيا. والدليل؟ الدليل هو قدمته بايديها في المكالمه اللي لما كلموا احلام كان في تون صوت لما كان في تون صوت صفاره فهي اكيد وهي بتلعب هاند بول فهي اكيد خلت حد من النادي عندها اتفقت معاه ان هو يتكلم المكالمه دي هو ده كان دليل ادانتها. بنشكرك جدا يا بسمة. شكرا. لحظات أعزائي المستمعين ونعرف الحل الصحيح لحل مسابقة النهاردة ومعانا المكالمة الأخيرة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك يا أستاذة معها؟ أهلا. إن شاء الله هي رانا المربية. ومين معانا؟ سارة ممدوح محمد. سارة أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الدليل إيه؟ الدليل واضح من صوت الصفارة اللي كان في المكالمة واضح إن هي خدتها في شنطة الهاند باج وخطفتها. بنشكرك جدا يا استاذه ساره. شكرا. مكالمتك كانت اخر مكالمه وهنعرف حالا الحل الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. الأربعة المتهمين النهاردة اللي دخلهم دائرة الاتهام كذبهم. الأربعة كذبوا. نادي قالت إنها قعدت في الهول وصاد الشاشة والفيلم شغلها وما تحركتش لأي مكان، إنما هي في الحقيقة خرجت من الفيلا لكن للفيلا المجاورة، مش كده يا نادية؟ مدام عرفتوا أنا هنكر ليه بقى؟ يا بي أنا قلت أخطف رجلي أزور زميلتي وصاحبتي حميدة شغالة هناك يمكن أصحاب الفيلا يدوني حاجة بس طبعا ما قدرتش أقول لحسن دينا تزعل وتطردنا ما هي أصلها سعادة الباشا محرجة عليا إن ما فيش خدمة في البيوت تاني. أنا بصراحة يا باشا اللي وداني الجراج لمؤاخذة يعني كنت موعد زبون جاي يشتري التاكس. إيه؟ أنت بتتفق على بيع التاكس من ورايا يا بيوم ولا إيه؟ وقعتك سودة النهاردة ويكون في حلمك طلقي منك كوم وبيع التاكس ده كوم. شفت يا باشا شفت اهو ده السبب اللي خلاني ما اقولش الحقيقة خرارة واتفتحت ومش هعرف اسدها. وانت يا عم حنس؟ ما خلاص يا باشا انا اتهرشت وتعرف ان معايا نسخة من مفتاح شقة المنشية وعمي بيومي خدوا مني. بصراحة يا باشا انا عملت في الشقة دي شقاوة اخر شقاوة كانت ايام حلوة. انت اللي فاضلة يا رانا. لا مش فاهمة ما هو معروف اني كل يوم في التمرين من 3-5 الا يوم الخطف يا رانا اليوم اللي لقيت فيه الفرصة الاروع لخطف احلام لان مدام دينا هتسيبك معاها وتخرج وكان المهم عندك انك تخرجي بالبنت من الفيلا ومحدش يشوفها وعشان كده وزياده في الاحتياط لفيت البنت وحطيتيها في شنطتك وسط هدوم التدريب واللي عملتي حسابه ولقيتيه. قابلت ناديه عند الباب وبشكل عادي وصيتيها ترد على البنت لو قلقت وعيطت عادي ومفيش بعد كده تاكيد ولا ايهام بوجود احلام نايمه فوق سريرها وراهنتي على حاجه من اتنين رجوع دينا قبلك وتكتشف اختفاء البنت، وساعتها نادية هتأكد لها انك خرجتي قدامها بشنطة التدريب بس ووصيتيها على البنت، او ترجعي انت قبل دينا وتتظاهري بفزعك باختفاء البنت زي ما حصل بالظبط، وفي الحالتين ينحصر الاتهام في نادية وابنها حنص. مش شايف حضرتك ان كل اللي قلته ده مجرد تصورات؟ قصدي مفيش اي دليل. كان يا رنا، كان مفيش اي دليل لحد المكالمة. ها؟ المكالمة اللي انت كلفت بيها موظف من موظفين النادي مقابل مبلغ من المال. المكالمة؟ وطبعا ومن المؤكد اننا بعد انتهاء المكالمة هنلاقي الخط غير موجود بالخدمة لان المتصل اتخلص منه. ولما هو كده بتقول الدليل في المكالمة ازاي؟ المكالمة كان فيها الشيء الوحيد اللي انت رغم ذكائك نسيتيه يا رنا، وكان هو سبب شكنا فيكي انتي بالذات، وبالتالي كثفنا مراقبتنا ليكي لحد ما عرفنا المكان اللي اخفيتي فيه احلام عند جارتك الست امال. كمان وصلت للست امال؟ لا بقى من فضلك، لازم تقولي ايه الشيء اللي في المكالمة لفت نظركو ليا انا تحديدا. الصفارة، صفارة الملعب يا كابتن رانا. ايه صفارة الملعب؟ كان لازم تنتبهي انت واللي كلفتيه بعمل المكالمة انكم جوه النادي وقريبين من الملعب يا لاعبة كرة اليد. فعلا مفيش حاجة اسمها الجريمة الكاملة، انا تحت امركم. خدها يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. وبعد ما عرفنا الحل الصحيح والدليل كمان واللي هما لازم يجتمعوا مع بعض عشان يفوز الفائز بجائزة البرنامج، الحقيقة اللي جمع ما بين الاسم الصحيح والدليل كتير جدا جدا. النهاردة مستمعينا كانوا موفقين جدا. هنعمل قرعة سريعة أنا وزميلتي سهى، وهنختار يا رب صاحب الحظ السعيد يكون منتظر الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرأ الاسم. بسمة مصطفى عبد القادر، الاسم والدليل صح، ده حقيقي كذا مستمع ومستمعة قالوا الاسم والدليل، لكن صاحبة الحظ السعيد النهاردة كانت بسمة مصطفى عبد القادر. بنهنيك يا بسمة الفايزة بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. شكرا ليكي، وشكرا لكل مستمعينا اللي شاركونا بالحل عبر هاتف البرنامج العام، وبنوعدكم بلغز بوليسي جديد يوم الجمعة القادم إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإلى لقاء جديد. وهذه تحيات فريق عمل اليوم: الدراما البوليسية مجدي سالم، الأعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج لمحمد لطفي، وكنت معكم مها حسن.